الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا القراءة في مختصر تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك من بداية المفصل أي من سورة قاف. وبعد أن ذكر مقدمة في تفسير هذه الصورة شرع في تفسيرها. قال رب العزة والجلال: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال ابن كثير رحمه الله: قاف حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور، كقوله صاد نون ألف لام ميم حاميم طاسين ونحو ذلك، قاله مجاهد وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وأفضل ما قيل في هذه الحروف التي تسمى بالحروف المقطعة التي هي في مطلع بعض سور القرآن أنها لأجل بيان إعجاز القرآن، أن يأتي هؤلاء المكذبون للقرآن بمثله، ففيها دلالة على أن هذا القرآن الذي هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى هو بلسان عربي، وهذه هي حروفه التي تتكلمون بها وهي لغتكم، ومع ذلك عجزوا على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله. فذكرت في بعض السور بعض حروف الهجاء التي هي الحروف المقطعة، وجاءت متفرقة لم تجمع جملة واحدة. لا تجد أن هذه الحروف جمعت، حروف الهجاء 28 جمعت في مطلع سورة من السور، لا، وإنما جاءت متفرقة، هنا قاف ومرة نون ومرة صاد ومرة في حرفين ومرة كلمة من ثلاث حروف ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء أربعة حروف كاف ها يا عين صاد. فهذه جاءت متفرقة وهي بعض حروف الهجاء زيادة في التعجيز والإكبات على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو باللسان العربي وهم يتكلمون باللسان العربي، ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا أبدا، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. وقع التحدي وعجزوا عن ذلك، أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا بعشر سور أو أن يأتوا بسورة، فهذا أعجزهم مع أنه قرآن بلسانهم الذي يتكلمون به وهو اللسان العربي. قال رحمه الله: وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث كما افتري في هذه الأمة مع جلالة قدرها قدر علمائها وحفاظها وأئمتها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، يعني في هذه الأمة والعهد بها غير بعيد، الأسانيد إليها موجودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك افتري على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان عهده بعيدا؟ العهد ببني إسرائيل العهد بهم بعيد، والأسانيد لا تجد واحدا منها يصح حتى أو لا تكاد تجد إسنادا تنظر في صحته من عدمها، لا تكاد تجد ذلك. فلا شك أن ما يفترى في ذلك الدين في بني إسرائيل أولى مما يقع في هذه الأمة. فإذا وقع في الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الافتراء عليه، فكيف بالافتراء عما قبله عليه الصلاة والسلام والعهد بهم بعيد؟ هذا الذي أراده الحافظ ابن كثير. قال: فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدة وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور؟ ويقصد وشربهم الخمور أن الواحد يشرب الخمر فيتكلم ويهرف بما لا يعرف ويفتري الكذب وهو لا يعقل ما يتكلم. قال: وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته. وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا الحديث قال رواه البخاري: فيما قد يجوزه العقل فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم. يعني في معنى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا في الكلام الذي لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب، نعرف صدقه من كذبه. أما إذا عرفنا كذبه فهذا لا يجوز التحديث به، كما يأتي في بعض الإسرائيليات ونجد أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بخلاف ذلك هذا كذب، فإذا كان كذبا لا يجوز روايته. وأما ما كان في باب ما لا يكذب ولا يصدق وزد عليه كما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى لا يحكم عليه بالبطلان والعقول لا ترده، فهذا يجوز التحديث به، يجوز التحديث به. ولكن التحديث بالصحيح منه هذا غير متيقن لأجل بعد الأسانيد، بعد العهد وقلة الأسانيد أو عدم وجودها إلى تلك الروايات عن بني إسرائيل حتى ينظر في صحيحها من ضعيفها وسقيمها. ولهذا فإن التحديث عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب هذا جائز كما قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولكن كما قال الحافظ بهذا القيد: فيما قد يجوزه العقل فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل. قال: وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد، وليس بهم احتياج إلى أخبارهم، ولله الحمد والمنة. يعني الغنية فيما ورد في تفسير القرآن بالقرآن أو تفسيره بالسنة أو تفسيره بالرأي، والمراد بالرأي ما ثبت عن مفسري هذه الأمة وأفاضلها في الزمن الأول من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقوله تعالى: والقرآن المجيد، أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن المجيد أي ذو المجد، هذا القرآن ذو المجد. قال: واختلفوا في جواب القسم ما هو، لأن هذا قسم، والقرآن المجيد هذه الواو والقسم، وربنا سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، له سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء. وأما العبد فليس له أن يقسم إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. ومن ذلك يجوز الإقسام بالقرآن، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فيجوز الإنسان أن يقسم بالقرآن لأنه من صفاته. ولما نقول يقسم بالقرآن يعني يقسم بكلام الله لا بالمصحف. أما القسم بالمصحف، يعني تقول هذا المصحف وتقسم به أو المصحف وتقسم به، هذا ينظر فيه على حسب نية هذا الذي أقسم وهذا الحالف. إذا كان يريد ما في المصحف من كلام الله سبحانه وتعالى فهذا جائز أن يقسم به. أما إذا كان يريد هذا الكتاب بورقه وحبره فلا يجوز أن يقسم به، لأنه قسم بمخلوق وهذا غير جائز. أما القسم بكلام الله فهذا جائز، لأن الكلام كلام الله جل وعلا هو صفة من صفاته تبارك وتعالى. والقاعدة أنه يجوز للإنسان أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى. قال: واختلفوا في جواب القسم ما هو، فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني هذا هو القسم، يقسم الله على هذا الأمر، قال بعضهم هذا هو القسم. قال: وفي هذا نظر، بل الجواب، يعني جواب القسم، هو مضمون الكلام بعد القسم، وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه، وإن لم يكن القسم متلقى لفظا. يعني لا نقول جواب القسم هو هذه الكلمة مثل ما نقل ابن جرير أو غيره، بل ما ورد بعد القسم في هذه السورة مما أشار إليه إثبات البعث والمعاد وإثبات النبوة، فهذا كله يعتبر جوابا للقسم. وأحسن ما قيل في هذا الباب ولم يذكره الحافظ ابن كثير أن هذا لا يحتاج إلى جواب، القسم بالقرآن والقرآن المجيد، هذا القسم منه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى جواب، لأن الجواب مضمن في القسم. لما يقول والقرآن المجيد هذا إقسام على عظمة القرآن، إقسام على عظمة القرآن، وهذا أحسن ما قيل في جواب القسم في قوله والقرآن المجيد. قال وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهكذا قال هاهنا قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي تعجبوا من إرسال الرسل إليهم من البشر، هذا شيء عجيب مما تعجبوا منه، وهم تعجبوا من أمور، وعجبهم هو عجب تكذيب واستنكار، عجبهم هو عجب تكذيب واستنكار، لأن العجب على نوعين، تعجب تكذيب واستنكار وتعجب استحسان، تعجبهم ليس بتعجب استحسان. من أمثلة تعجب الاستحسان قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، الحديث يعجبه، هذا إعجاب استحسان. أما عجب التكذيب والاستنكار فهو المراد هنا حين قال الله جل وعلا عنهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، تعجبوا من أن الرسول من البشر، وتعجبوا من قوله أنهم يبعثون بعد موتهم. قال كقوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس في سورة يونس، هذه الآية أيضا فيها إظهار عجبهم من أنه سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولا منهم من جنسهم. وتأمل في هذه الآية في قوله جل وعلا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم من جنسهم ومن نسبهم ويسكن معهم وليس غريبا عنهم، ومع ذلك هم كذبوه ولم يصدقوه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم ذا خصال طيبة يلقب بالأمين الصادق، ومع ذلك لو قال لهم ما قال في شؤون الدنيا يصدقونه لأنهم يحد عنه كذبا، فكيف بما يتعلق بما هو خير لهم في الدنيا والآخرة، يأمرهم بعبادة الله وينذرهم عذاب الله فما صدقوه والعياذ بالله، بل تعجبوا أن يبعث الله جل وعلا رسولا منهم أي من جنسهم ومن نسبهم ويسكنوا معهم، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى بل عجبوا أن جاءه منذر منهم. قال كقوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أي وليس هذا بعجيب، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى، اصطفى من الملائكة رسولا وهو جبريل بينه وبين أنبيائه، واصطفى من الناس ومن البشر رسلا وأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وربنا سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء ويختار من يشاء تبارك وتعالى. ثم قال مخبرا عنهم في عجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه، أي أن تعجبهم تعجب الكفار من أمرين كما ظاهر في السورة، تعجبهم من أن الرسول من البشر، وتعجبهم أيضا من البعث بعد الموت. قال ثم قال مخبرا عنهم في عجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي يقولون أإذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب، كيف يرجع الإنسان إلى مكان، وهم يرون أن الإنسان إذا مات يصير ترابا ورميما، يصير ترابا ورميما، فتعجبوا كيف يرجع هذا وكيف يعاد، ولكن الإنسان إذا رجع إلى عقله العقل السليم إذا تدبر يقول أنا خلقني الله بعد أن لم أكن شيئا، فما بالك بعد وجود شيء منه صار ترابا ورميما، وبقاء عجب الذنب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي منه يركب الخلائق يوم القيامة، فالثاني لا شك أنه أولى، الثاني أولى من الأول، ولكن حين صاروا لا يتفكرون تفكرا ولا يتدبرون تدبرا بل غايتهم هو التكذيب، وقد يوقن الواحد منهم في قلبه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يستكبرون عن الحق وعن قبوله مع أن في سرائرهم قبولا لهم، اقتناعا بحججه، ومع ذلك يكذبون والعياذ بالله. ومن أسباب ذلك ما سيأتي في هذه الآية، سبب عظيم ينبغي أن يحذر منه المرء، ونبه عليه في موضعه إن شاء الله. قال: ذلك رجع بعيد، أي بعيد الوقوع. ومعنى هذا أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه، استحالة الرجوع إلى التركيبة التي كانت سابقا بعد أن صار الواحد رميما وعظاما وصار ترابا، يستحيلون ذلك. قال سبحانه وتعالى: ذلك رجع بعيد. في هذه الآية استحب بعض أهل العلم أن من يقرأ يتوقف عند قوله سبحانه وتعالى: وكنا ترابا، أإذا متنا وكنا ترابا، يتوقف، وهذا وقوف حسن هنا. ذلك رجع بعيد، لماذا؟ لأن كلمة ذلك رجع بعيد هذه الجملة استئنافية ولا تعلق لها من حيث الإعراب بالجملة السابقة، ولهذا استحسن بعض العلماء وقفا هنا. إذا قرأ القارئ أو تلا هذه السورة وهذه الآيات يقرأ: أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. قال الله تعالى رادا عليهم: وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قال الله تعالى رادا عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل من أجسادهم في البلا، نعلم ذلك ولا يخفى علينا، أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت. يعني هذه الأبدان التي تعجبهم من إرجاعها وصارت ترابا ورميما، الله جل وعلا يعلمها، الله سبحانه وتعالى يعلمها. هذه الأجساد يعلم منها، ومن هذه الأجساد ما لا تأكله الأرض باقي على حاله، وهي أجساد الأنبياء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أجساد الأنبياء يعلمها الله سبحانه وتعالى ويعلم أين هي سبحانه وتعالى. والثاني من أجساد البشر ما يصير ترابا ورميما، يصير ترابا ورميما، كما قال بعض أهل العلم يصير إلى أصل خلقته، خلق من تراب في الأصل هذا البني آدم، فيصير ترابا ويصير رميما، لكن يبقى منه شيء وهو عجب الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منه يركب الخلائق يوم القيامة. هذا يبقى، وإذا نفخ في الصور النفخة الثانية ليقوم الناس لرب العالمين، فإن الخلائق يركبون مما بقي منه، وهو شيء قليل من العظم في آخر العمود الفقري، في آخره عجب الذنب، هذا يبقى ويركب منه الخلائق يوم القيامة. الله جل وعلا يعلم ذلك، ويعلم أيضا من صار منهم رميما، والذي احترق والذي أكلته السباع، الله جل وعلا يعلم ذلك. قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تنقص الأرض من أجسادهم، ما تنقص الأرض من أجسادهم. قال: أي ما تأكل من أجسادهم في البلا، نعلم ذلك ولا يخفى علينا، إن تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت. قال: وعندنا كتاب حفيظ، أي حافظ لذلك، فالعلم شامل، والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. ثم بين تعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد، فقال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وهذه آية عظيمة يا إخوان، آية عظيمة يستقي منها المسلم منهجا في حياته يسير عليه. هؤلاء أضلهم الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله، وهؤلاء أضلهم الله، والله يعلم بخبث سرائرهم، حتى صاروا يقولون عجبا، أنت تتعجب من قولهم حين تعجبوا من أن الرسول من البشر، وتعجبوا من البعث والموت، أنت كمؤمن بهذا تتعجب من أقوالهم. ما سبب وقوعهم في هذا الضلال؟ سببهم أن الحق لما جاءهم أول مرة كذبوا به، فلما كذبوا به أول مرة أضلهم الله جل وعلا عنهم. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال ابن كثير: أي وهذا حال كل من خرج عن الحق، مهما قال بعد ذلك فهو باطل، والمريج المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله، كقوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. هؤلاء جاءهم الحق فكذبوا به في أول مرة، فأضلهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، فصاروا في أمر مريج، يقولون الأقوال الباطلة ولا يوفقون إلى الاهتداء إلى الحق، والعياذ بالله، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لا يوفقون إلى ذلك. فإن هؤلاء كما قال الله عنهم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نقلب أفئدتهم وأبصارهم أن تستقيم على الحق، بسبب أنه جاءهم أول مرة يعني الحق فلم يؤمنوا به، ولهذا قلت يستقي منها المؤمن منهجا في حياته، وهو أنه إذا جاءه الحق يجب عليه أن يبادر إليه في أول مرة. إذا علمت أن هذا حق كنت على ضلال بسبب جهل فنصحت وبين لك أن الحق كذا وكذا، الواجب عليك أن تنصاع للحق وأن تقتدي به متعجلا بذلك، مبادرا إليه، مسارعا إليه أيضا، لأنك إذا تركته بعد معرفة أنه هو الحق الذي هو حق عند الله سبحانه وتعالى فتركته، فينبغي أن تخاف على نفسك أن يضلك الله جل وعلا عنه فلا ترجع إليه أبدا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فالأمر إذن خطير يا إخوان، وهذا حال ما وقع لأولئك المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام، فصار مآلهم بعد تكذيبهم أن أضلهم الله جل وعلا الحق إلى أن ماتوا ويوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها والعياذ بالله. فأول ما يأتي الإنسان الحق ينبغي عليه أن يسأل الله جل وعلا أن يثبته عليه وأن يبادر ويسارع. قال أنت كنت مخطئ وهذا حق، بادر وسارع إليه، لأنك إذا تركته مدة من الزمن قد تخاف على نفسك أن تضل بعد ذلك، فلا تهدى إلى الحق بعد ذلك، والله المستعان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.